هو مخترع أندلسي وعالم مسلم، أول رائد فضاء وأول طيار اخترق الجو. كان عالما مبدعا وعبقريا محنكا. العالم النبيه عباس بن فرناس يكنى بأبي القاسم، كان من الأندلس من أهل قرطبة، أصله من أسرة أمازيغية، نشأ في قرطبة ودرس بها، ومنذ صغره كان محبا للعلوم والفنون، وبرع في العديد من المجالات العلمية المختلفة، فبرع في الفلسفة والكيمياء والفلك والرياضيات واللغة العربية، ولذلك لقب في سن صغير بحكيم الأندلس. كان لابن فرناس فكر متفرد، وينظر دائما للأمور بصورة جديدة، ويبحث دائما عما وراء الأشياء، مما أتاح له الاختراع في سن مبكرة. وكان من موالي بني أمية، وعاصر الأمراء الحكم بن هشام وابنه عبد الرحمن وحفيده محمد، وكان منهم مقربا ومن شعراء البلاط، حتى أن عبد الرحمن بن الحكم اتخذه معلما له لعلم الفلك، وكانوا يطلقون عليه لقب حكيم الأندلس. كان شاعرا لبيبا استطاع فك كتاب العروض، إضافة إلى براعته في فن الموسيقى وضرب العود، وله علم بالفلك. هو أول من استنبط في الأندلس صناعة الزجاج من الحجارة، وصنع الميقاتة وهي ساعة مائية لمعرفة الأوقات. وكان سقف بيت ابن فرناس العبقري عبارة عن قبة عجيبة صممها على هيئة السماء بنجومها وغيومها وبرقها ورعدها والشمس والقمر والكواكب. واخترع ابن فرناس ذات الحلق وهي آلة للرصد الفلكي. كانت فكرة الطيران من الأفكار التي تراود ابن فرناس كثيرا، فقد كان يراقب الطيور عن قرب ليفهم آلية وطبيعة الطيران، وأراد تطير جثمانه فكسى نفسه الريش ومد له جناحين طار بهما في الجو مسافة بعيدة، ثم سقط فتأذى في ظهره لأنه لم يعمل له ذنبا. حكى به بعض شعراء عصره أبياتا في وصف سمائه وفي طيرانه، وتكريما لاسمه وعبقريته سميت فوهة قمرية باسمه، وأصدرت ليبيا طابعا بريديا باسمه، وأطلق اسمه على فندق مطار طرابلس، وسمي مطار آخر شمال بغداد باسمه عباس بن فرناس.